بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. يقول: ما أنواع أعمال القلوب التي يصح بها الإيمان، وما الأعمال التي يكمل بها الإيمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الجواب: جاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي، فسأله عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وباليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان في درجته الأولى وفي درجته الثانية هو وصف لأركان الإسلام ولأركان الإيمان ولسائر الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. وقد جاء ذكر الإسلام مفردا في القرآن، وجاء ذكر الإيمان مفردا في القرآن، وجاء ذكرهما في مجتمعين في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا ذكر الله الإيمان مفردا فإنه لا بد له من إسلام يحققه، لا بد له من إسلام يحققه، ومجرد التصديق بالقلب لا يكفي. وإذا ذكر الإسلام مفردا فلا بد من إيمان يصححه، فإن مجرد الأعمال لا يكفي. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين في أول سورة البقرة، ذكرهم في 4 آيات، وذكر الكافرين في 4 آيتين، وذكر المنافقين في 13 آية. فذكر الله المؤمنين وما لهم من الصفات وما لهم من الجزاء، وذكر الكافرين وما لهم من الصفات والجزاء، وذكر المنافقين وما لهم من الصفات والجزاء. فالمؤمنون هم المؤمنون ظاهرا وباطنا، وهم الذين حققوا الإيمان في قلوبهم وحققوا الإسلام في الظاهر. وأما الكفار فهم الذين لم يحققوا الإيمان لا في الباطن ولا في الظاهر، فهم كفار في باطنهم وفي ظاهرهم. وأما المنافقون فإنهم يظهرون أعمال الإسلام ولكنهم كفار في قلوبهم. وبناء على ذلك كله، فإن الشخص عندما يقدم على القيام بالأعمال فلا بد أن ينظر إلى هذه الأعمال التي يعملها، وكذلك الأعمال التي يتركها. فإذا كان العمل الذي يعمله هو من الأمور التي شرعها الله جل وعلا ويفعلها ابتغاء مرضات الله جل وعلا فإنه يؤجر على ذلك، وكذلك إذا ترك ما نهاه الله عنه، كما إذا ترك الزنا والسرقة وشرب الخمر تركها لوجه الله جل وعلا فإنه يؤجر على ذلك. وبهذا زيادة إيمانه، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فبمجرد ما يفعل المؤمن طاعة تكون زيادة في إيمانه، وكذلك عندما يفعل معصية فإنها تكون نقصا في إيمانه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، ما حكم المرور بين يدي المصلين في المسجد الحرام؟ الجواب: هذه الشريعة الأصل فيها العزائم، وعندما يكون الأخذ بالعزيمة مشتملا على مشقة خارجة عن المعتاد كاءت مشروعية الرخص. وإذا نظرنا إلى المرور من حيث الأصل وجدنا أنه ممنوع، لكن مثل المسجد الحرام يتعذر على المصلي ويتعذر أيضا على المار من جهة أنه لا بد أن يمر على يعني في طريقه بين يدي أحد يصلي، وذلك لزحمة الناس وكثرتهم، وبناء على ذلك فيكون المرور لا يقطع الصلاة بالنظر إلى من كان في المسجد الحرام، ويكون ذلك من باب الرخصة لا من باب العزيمة، لأن الأصل كما ذكرت الأصل في هذا هو المنع. وبالله التوفيق. صلى الله عليكم، يسأل عن تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الجواب: الشخص تكون له علاقة اجتماعية في الناس، وهذه العلاقة الاجتماعية يكون له حقوق عليهم ولهم حقوق عليه، له حقوق عليهم ولهم حقوق عليه. وعلى هذا الأساس هذا التعامل لا بد أن يكون جاريا على هذا الأصل، فيؤدي الحقوق التي عليه ويطلب الحقوق التي له. وعندما يخرج عن هذا الأصل، عندما يخرج عن هذا الأصل، لأن الخروج عن هذا الأصل قد يكون بالأذن، مثل شخص يستمع لحديث أناس لا يرضون أن يستمع لهم، أو ينظر إلى شيء يعني لا يحسن أن ينظر إليه، أو يتكلم بأمور ليست من اختصاصه، أو يفعل بيده أو مثلا بسائر بدنه، يعني مثلا يدخل في أمور كل هذه الأمور ليست من اختصاصه، فهذا يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وبالله التوفيق. صلى الله عليكم، سائل يسأل عن مواصفات وسمات الفرقة الناجية. الجواب: الفرقة الناجية بينها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر افتراق هذه الأمة، ذكر أنها ستفترق على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه هي الفرقة الناجية. وبالله التوفيق. اسأل أحسن الله عليكم: ما الفرق بين النافلة والفريضة فيما يتعلق بسجود السهو؟ الجواب: لا فرق بينهما من ناحية سجود السهو، فسجود السهو مشروع للإنسان في حالة ما إذا زاد في صلاته أو نقص منها أو حصل عنده شك، لكن ينبغي أن يعلم أن سجود السهو لا يجبر الركن ولا يجبر نقص ركعة كاملة من الصلاة ولا يجبر الشرط، بمعنى أن الشخص إذا ترك ركنا من أركان الصلاة فإنه لا يجبره بسجود السهو. فمثلا لو فرضنا أنه نسي فاتحة الكتاب في الركعة الأولى ثم ركع، فإن هذه الركعة تكون يعني صلى الركعة الأولى وهو ناس فاتحة الكتاب، فإن هذه الركعة تكون ملغاة، لأن فاتحة الكتاب ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد، وبناء على ذلك فإن الركعة الثانية تكون هي الأولى، وبعد ذلك عندما ينتهي من التشهد الثاني فإنه يسجد للسهو. ولو أنه نسي مثلا الوضوء وصلى ثم ذكر أنه على غير وضوء، فإنه لا يقال في ذلك أنه يجبره بسجود السهو، فإن صلاته باطلة فيتوضأ ويصلي مرة أخرى. وأما الواجب فإن الواجب إذا تركه فإنه يكون فيشرع له سجود السهو. ولو فرضنا أنه صلى ركعة خامسة ناسيا فإنه أيضا يسجد للسهو. ولو صلى ثلاثا ناسيا وذكر فقام وأتى بالرابعة فإنه يسجد للسهو. وهكذا بالنظر للنافلة، النافلة لو مثلا نسي ركنا أو نسي شرطا فإنه لا يجبره بسجود السهو، أما الواجب فإنه يجبره بسجود السهو. وبالله التوفيق. إنسان عليه أيام من رمضان قبل سنتين ولم يقضها إلى الآن، ماذا يعمل؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والمسارعة هنا المطلوب، يعني المراد منها أن الإنسان يسارع في امتثال أوامر الله ويسارع في اجتناب نواهيه، ويدخل في ذلك المسارعة في الواجبات، ويدخل فيه المسارعة في ترك المحرمات، ويدخل فيه أيضا المسارعة في فعل المندوبات، وكذلك المسارعة في ترك المكروهات، لأن المكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله قصدا مطلقا. فإذا الشخص عندما تكون عليه حقوق لله جل وعلا مثل قضاء رمضان أو مثل صيام نذر أو ما إلى ذلك، أو كفارة الظهار أو كفارة اليمين أو كفارة القتل خطأ أو ما إلى ذلك، فإنه يسارع في أدائها. وهذا الشخص قد فرط لأنه لم يذكر أن له عذر، فيكون مفرطا، وعليه أن يستغفر الله وأن يقضي الأيام وأن يتصدق عن كل يوم بإطعام مسكين، ومقداره كيلو ونصف من البر أو الأرز أو التمر. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: لدي طفل عمره 9 سنوات، هل يجوز أن يعتمر عن جده المتوفى؟ الجواب: هذا الشخص عندما يؤدي عمره أو يؤدي حج بإذن ولي أمره، ويأتي بأركان النسك الذي أحرم به، يأتي بأركانه وشروطه وواجباته، ولا يكون هناك مانع من الموانع يبطل هذا العمل، فيكون هذا الفرع مبنيا على قاعدة إهداء الثواب، لأنه لا يصح عنه على سبيل الفرض، فيكون هذا على سبيل إهداء الثواب. لكن لو نويت هذه العمرة أو نوي هذا الحج عن الميت على أساس أنه أداء فرض عنه، بمعنى أنه مات ولم يعتمر أو مات ولم يحج، وقريبه هذا يريد أن يؤدي الولد عنه فريضة العمرة أو فريضة الحج، فإن هذا لا يصح. وبالله التوفيق. السلام عليكم. هذا طالب جامعي مقبل على الدراسة كما يذكر، وهو مبتلى بالخوف من المستقبل، كلما تذكرت مفارقة الأهل والأصحاب يضيق صدري ويقل إيماني مع أنني من المحافظين على الدين، فما نصيحتكم لي حفظكم الله؟ الجواب: يقول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلى غير ذلك من الآيات التي ترشد العبد على أنه أولا يستقيم على طاعة الله، والاستقامة هي تقوى الله جل وعلا بفعل أوامره وترك نواهيه، فيتجنب المعاصي سواء كانت هذه المعاصي في ترك واجب أو كانت في فعل محرم، ويكل الأمر إلى الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه في دينه ويحفظه في دنياه ويحفظه عند قبض روحه، بمعنى يثبته كما قال جل وعلا: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويثبته في قبره عند سؤال الملكين، وكذلك يثبته ويؤمنه في جميع مواقف القيامة حتى يدخله الجنة. وأنصح هذا السائل ألا يستسلم لهذه الأفكار، لأنها أفكار شيطانية، وعليه أن يتعامل مع الله بلسانه وبجوارحه وبقلبه، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. والله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا تاجر أغنام يشتري الشاة بمئتي ريال ويعطيها لتاجر آخر بمئتين وعشر ريال بدون أن يقوم بدفع المبلغ للتاجر الأول، هل تجارته صحيحة؟ الجواب: إذا كان التاجر الثاني الذي يأخذ الشاة بمئتين وعشرة إذا كان قد فوضه يشتري له فهذا لا يجوز، لأنه يزيد في السلعة عن غير علم هذا التاجر. أما إذا كان يشتري الشاة من التاجر الأول، يشتريها لنفسه ثم يبيعها على التاجر الثاني قبل أن يسلم القيمة للتاجر الأول، فهذا ليس فيه محذور شرعي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما حكم من غير اسمه واسم أبيه في الإقامة والجواز كي يحصل على عمل فقط، وهو معروف بين من يعرفه باسمه الأصلي، هل يجوز هذا العمل؟ أحسن الله إليكم. الجواب: هذه المسألة لها أمران. أما الأمر الأول فهي داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. وعلى هذا الأساس فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك. والأمر الثاني أنها داخلة في قاعدة الوسائل لها حكم الغايات، وهذا الشخص يريد أن يستغل هذه الوسيلة من أجل كسب هذا المال، وإذا هذه الوسيلة محرمة، وبما أن هذه الوسيلة محرمة فإن الكسب الذي يأتي منها يكون محرما، وبناء على ذلك فلا يجوز له الإقدام عليها، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هل وجود جماعتين في مسجد واحد تبطل صلاة الجماعة الثانية؟ هذا يختلف، لأن المساجد التي على الطرق يدخلها المسافرون، وكل جماعة من المسافرين يصلون وحدهم وصلاتهم، يصلون الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو ما إلى ذلك. أما النهي عن إقامة جماعتين في مسجد مثل جماعة مسجد واحد، لكنهم ينقسمون، يصلون جماعتين الظهر وجماعتين العصر، هذه الجماعة مع هذه الجماعة. ولو فرضنا أن شخصا فاتته الجماعة أو ثلاثة أو أربعة يكونون جماعة وقد جاءوا وصلوا وقد جاءوا إلى المسجد وقد صلى الناس، فإنهم يصلون، لكن المنهي عنه إقامة مثلا جماعتين متساويتين في الأمر، وبالله التوفيق. حججت أنا وزوجتي وبت ليلة واحدة في منى ورميت الجمار عني وعن زوجتي وذهبنا إلى مكة لطواف الإفاضة، وذهبت اليوم الثاني والثالث أثناء النهار وعدت أثناء الليل وقمت بالرمي عني وعن زوجتي، فهل علي شيء فيما فعلت؟ الجواب: إذا بقيت في منى أنت وزوجتك أكثر الليل ورميت عنها وهي عاجزة عن الرمي فليس عليك في ذلك بأس، أما إذا رميت عنها وهي قادرة فإن عليها فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء بسبب أنها لم ترمي الجمار وهي قادرة. وكذلك بالنظر إلى المبيت، إذا ما بت في منى أكثر الليل فكل واحد منكما عليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ومن لم يستطع فإنه يصوم عشرة أيام. وهكذا بالنظر للمرأة في تركها لرمي الجمار مع الاستطاعة، إذا كانت لا تستطيع الفدية فإنها تصوم عشرة أيام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما حكم من رفع عضو من أعضاء السجود أثناء السجود في الصلاة؟ الجواب: من المعلوم أن السجود على سبعة أعظم هذا ركن من أركان الصلاة، فلا يجوز للإنسان أن ينزع شيئا منها في أثناء سجوده، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا يقول: ما حكمه من اعتمر ثم إذا هو في الشوط السابع شك هل هو في السابع أو السادس، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ الجواب: إذا حصل شك عند الإنسان في السعي أو في الطواف، هل سعى سبعة أشواط أو ستة، أو طاف ستة سبعة أو ستة، فإنه يجعلها ستة لأنها هي المتيقنة، ويأتي بالباقي ولا يبني على الأكثر وإنما يبني على الأقل، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. سائل يقول: بنت خال والدي ربتني منذ صغري، وهي تعتبر بمثابة عمتي، وهي لم تتزوج، هل تعتبر من محارمي؟ الجواب: إذا كنت رضعت منها خمس رضعات في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال، فهذه رضعة. فإذا بلغت الرضعات خمس رضعات فإنك تكون ابنا لها من الرضاع، ما إذا لم يحصل رضاع فإنك أجنبي منها، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول: ما السنة المؤكدة، وهل تعتبر سنة الفجر سنة مؤكدة؟ الجواب: الرواتب، رواتب الصلوات أربع قبل الظهر، أربع ركعات، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هذه سنن مؤكدة. وكذلك بالنظر إلى الوتر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركه في سفر ولا في حضر، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول: الذي يحتطب ويقصد من الاحتطاب عروض التجارة ويبقيه في مكانه قبل بيعه سنة كاملة، هل عليه زكاة في هذا الحطب؟ الجواب: إذا كان الحطب معروضا للتجارة فأصبح من عروض التجارة بحسب النية، إذا كان يريد بيعه فإنه يكون من عروض التجارة، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. ما الأفضل بالنسبة للمعتمر، مواصلة الطواف أو السعي أم الصلاة على الأموات؟ الجواب: إذا كان الشخص يسعى وأقيمت صلاة الجنازة، أو كان يطوف وأقيمت صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة فرض كفاية، وقد قام بها من يتأدى به فرض كفاية، والشخص عندما يدخل في الطواف فإنه يستمر، وكذلك عندما يدخل في السعي فإنه يستمر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، شكر الله لفضيلته، شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.